إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة الأفاضل، وحياكم الله جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. لقاؤنا اليوم منعقد بتاريخ يوم الأربعاء 14 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا هذا هو درس في علم أصول الفقه، وقد تم الاختيار لكم في هذا الدرس في شرح رسالة مختصرة نافعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي بعنوان رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. ولا بد من وقفتين قبل أن نبدأ بهذا الشرح. الوقفة الأولى في ترجمة المؤلف رحمه الله، والوقفة الثانية في رسالته هذه التي بين أيدينا. أما في ترجمة المؤلف رحمه الله، فهو العلامة المدقق والفقيه المحقق والأصول الحاذق والمفسر المتفنن الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي، وهو من بني تميم، هذه القبيلة المعروفة، وأمه من آل عثيمين، فالعثيمين أخواله، وقد نزح جدهم سليمان العثيمين، أي جد الشيخ من ناحية أمه، إلى عنيزة فطاب له سكناها. ولد الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة في القصيم في إقليم نجد في المملكة العربية السعودية في 12 من شهر الله المحرم سنة 1307 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وكان والد الشيخ عبد الرحمن رجلا صالحا، عابدا حافظا للقرآن، محبا للعلم وأهله، وإن لم يبلغ درجة كبارهم، فصار والده هو قارئ الوعظ المعتاد بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء على جماعة الجامع الكبير في عنيزة في وقت إمامة الشيخ علي آل محمد قاضي البلد. وصار الشيخ علي قاضي البلد ينيبه في الإمامة وصلاة الجمعة والخطبة إذا طرأ له عذر. وبقي والده على هذه الحال مدة طويلة، وفي آخر حياته تولى إمامة مسجد في عنيزة. ووالده له 3 أولاد، حمد وعبد الرحمن وهو صاحب الترجمة، وسليمان وقد كان حمد وسليمان تاجرين من التجار. وأما الشيخ عبد الرحمن رحمه الله فكان طالب علم ثم أصبح عالما مشهورا كبيرا. نشأ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يتيما، فقد توفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فعطفت عليه زوجة والده وكفلته وأحبته أكثر من حبها لأولادها، وصار عندها موضع العناية والرعاية. فلما شب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صار في بيت عمه الأكبر حمد بن ناصر على ما أوصى به والده. وكان عمه رجلا صالحا ومن حملة القرآن ومن المعمرين. فنشأ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله نشأة صالحة كريمة، وقام عمه برعايته وتربيته خير قيام، وتوفرت له البيئة الصالحة لطلب العلم والصلاح. وكان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله منذ نشأته صالحا مثارا للإعجاب، محافظا على الصلوات الخمس مع الجماعة. ومن ذلك أنه خرج لصلاة الفجر صباح سطوة آل سليم وله من العمر 15 سنة، وكان في القصر فيه الرماة في حرب من الحروب التي تسلط فيها الناس، والناس كلهم متحصنون في منازلهم خوفا على أنفسهم. فكان الشيخ عبد الرحمن يذهب إلى صلاة الفجر في هذه الأحوال العصيبة، فقابله بعض الناس فقال له: إلى أين تريد؟ فقال: لصلاة الفجر. فضربه حتى ألجأه إلى الرجوع إلى منزله. وهذا دليل على صلاحه في أول عمره، ودليل على حرصه على عبادة ربه. واشتهر الشيخ عبد الرحمن رحمه الله منذ حداثته بفطنته وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله على يد علماء بلده ومن بطون الكتب. وسهر رحمه الله الليالي وواصل الأيام حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ رحمه الله من العمر 23 سنة جلس للتدريس في هذا العمر المبكر. وهذا دليل أيضا على سعة علمه رحمه الله في أوائل عمره، فكان يتعلم ويعلم في نفس الوقت، فلا يكاد الواصفون يصفون شدة حرصه وإقباله على العلم والتعلم، مهما حاولوا من وصفه لا يكادون أن يصلوا إلى حقيقة ما كان عليه رحمه الله. وهكذا حتى نال حظا وافرا من العلوم الشرعية. وقد جمع رحمه الله بذلك بين طلب العلم والتعليم، ورتب أوقاته في ذلك، فكان يقضي بعض أوقاته في القراءة على العلماء، وبعضها يجلس للتلاميذ لطلابه يعلمهم، وبعضها في مراجعة الكتب والبحث فيها. فكان كل وقته في طلب العلم وتعليمه. بلغ رحمه الله مبلغا كبيرا في علوم متنوعة، حتى إنه في 43 من عمره أصبح مرجعا في التدريس ومرجعا في الإفتاء في بلده وما حولها من القرى، وأصبح المعول لدى جميع الطلاب في أخذ العلوم. وكان رحمه الله ينظم وقته في ذلك، كان يجلس 4 جلسات في اليوم الواحد، فإذا صلى الفجر بالناس جلس لآداء الدرس حتى تطلع الشمس، ثم يذهب بعد ذلك إلى بيته حتى الضحوة الكبرى وقت الضحى في أفضل أوقاتها، ثم يعود إلى المسجد يعلم أبناءه الطلاب الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والنحو والصرف في دروس منتظمة، ويستمر رحمه الله معهم حتى صلاة الظهر، فيصلي بالناس ثم يعود إلى بيته رحمه الله ليستريح فيه إلى صلاة العصر، ثم يذهب إلى المسجد فيصلي العصر بالناس ويعطيهم عقب الصلاة وهم جلوس بعض الأحكام الفقهية في دقائق لا تؤخرهم عن الانصراف سعيا وراء أرزاقهم. وعندما تغرب الشمس يصلي رحمه الله بالناس صلاة المغرب ويجلس للدرس حتى يصلي العشاء، ويتكرر ذلك منه يوميا رحمه الله حتى في آخر لحظة وفي آخر أيام حياته كان على هذا النهج في تعليم الناس وفي دعوتهم وإرشادهم إلى دين الله عز وجل. وأما صفاته رحمه الله الخلقية والخلقية، فصفاته الخلقية فيقول تلميذه الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون، يقول: كان ذا قامة متوسطة، شعره كثيف، ووجهه مستدير ممتلئ طلقا، ولحيته كثيفة، ولونه أبيض مشرب بحمرة، وكان شعره في شبيبته في غاية السواد، وفي شيوخته في غاية البياض، يتلألأ كأنه فضة، ووجهه حسن عليه نور في غاية الحسن وصفاوة لون. وأما صفاته رحمه الله الخلقية، فقد كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقته بالاجتماع بمن يرغب حضوره، فيكون مجلسهم مجلسا علميا، حيث إنه يحرص رحمه الله على أن تحتوي هذه المجالس على البحوث العلمية والاجتماعية التي تهم الناس، ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث وهذه المجالس. وكان يتكلم رحمه الله مع كل فرد بما يناسبه، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء، ويحرص على مساعدتهم بحسب قدرته، ويستعطف رحمه الله لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات، كما كان رحمه الله على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة ومن الحزم في كل أعماله، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما، ولا يمل تلاميذه من طول وقت درسه إذا طال، لأنهم يتلذذون في مجالسته رحمه الله. يقول فيه الشيخ عبد الله البسام: له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب، يقبل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى، ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف الحديث أحاديث الأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقته ووسعه، ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه ومشورته ونصحه بلسان صادق وقلب خالص وسر مكتوم. ومهما يقول الشيخ عبد الله البسام، ومهما أردت أن أعدد فضائله ومحاسنه في مجال الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة التي يتحلى بها، فإني مقصر وقلمي عاجز، ولا يدرك هذا إلا من عاشره وجالسه رحمه الله. لذا فإن الله سبحانه أعطاه محبة في القلوب وثقة في النفوس، أجمعت البلاد على وده واتفقت على تقديمه، فصار له زعامة شعبية، فإشارته نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا في وصف شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول: وكان رحمه الله ذا دعابة يتحبب إلى الخلق بحسن خلقه، مرحا للجليس لا يرى الغضب في وجهه، طلق الوجه كريم المحيا، وكان يكثر الحج ويصوم البيض وغيرها، ويتكلم مع كل فرد بما يناسب حاله، ويعاشر الخلق معاشرة تامة، كل بحسب حاله، من يعرف ومن لا يعرف، الصغير والكبير والخاص والعام والرجال والنساء، محبا للخير مقدما عليه. انتهى كلامه. ويقول تلميذه أيضا القاضي محمد ابن عثمان في روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، يقول: وكان رحمه الله داعية خير ورشد، يحب أهل الخير، ويتودد إلى الخلق، ويساعد الضعيف، ويحرص على إصلاح ذات البين، فما من مشكلة تعرض عليه إلا ويحلها برضا الطرفين، لما ألقى الله في قلوب الخلق من مودته والانقياد لمشورته والإصغاء لقوله مهما كانت الحال، ولا يكاد يوجد من يرى مخالفته في أي حال من الأحوال. وكان رحمه الله متواضعا حتى في ملبسه، فكان ملبسه متوسط الحسن مجانبا للشهرة، لا يرغب ملابس الشهرة، ملابسه حسنة طيبة بعيدة عن الشهرة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما طلبه للعلم وحرصه عليه، فكان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قد استرعى أنظار الناس منذ حداثة سنه بذكائه القوي ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله، فكان لا يشغله عنه شاغل ولا يصرفه عنه صارف، وكان همه في حياته الاستفادة العلمية وحفظ الأوقات في ذلك، حتى أن الناظر إلى حاله يراه في واد، وأغلب ناشئة عصره من زملائه وأقرانه في واد آخر، لأنه رحمه الله ارتضى العلم والمعرفة رفيقا وأليفا، ولازم أهل العلم ملازمة الظل لصاحبه، فأكب على الاغتراف من معين علمهم وفضلهم وأخلاقهم. وأول ما قام به رحمه الله من طلب العلم مبادرته لحفظ كتاب الله، فبدأ بحفظ القرآن في سن مبكرة حتى أتقنه وأتمه وحفظه عن ظهر قلب في 11 من عمره، وذلك في مدرسة الشيخ سليمان بن دامغ لتحفيظ القرآن، حفظ القرآن وهو ابن 11 من عمره، ثم شرع بعد ذلك في تحصيل سائر العلوم الشرعية، فأخذ في طلب العلم وتحصيله وتلقيه عن علماء بلده وغيرهم ممن قدم إليها، ورحل رحمه الله إلى العلماء المجاورين لبلده، وانقطع للعلم وتحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا وتطبيقا. وكان رحمه الله يواظب على دروس العلماء وعلى من يشعر أنه له منه أدنى فائدة حتى نال في صباه ما لا يناله غيره في زمن طويل من علوم كثيرة وفنون مختلفة. ولم يقتصر رحمه الله في طلبه للعلم على فن واحد، بل قرأ في فنون كثيرة، قرأ في الحديث، وقرأ في التفسير والعقائد، وقرأ في الفقه والأصول، وقرأ في المصطلح، في مصطلح علم الحديث، وفي علوم اللغة وغيرها. يقول القاضي عثمان في روضة الناظرين: ولما رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذ عليه، زملاؤه في الدراسة لما رأوا تفوقه ونبوغه تتلمذ عليه على يديه، وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ، فصار في هذا الشباب المبكر متعلما ومعلما، وما أن تقدمت به الدراسة شوطا حتى تفتحت أمامه آفاق العلم، فخرج عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد، وعلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، التي فتقت ذهنه ووسعت مداركه، فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد، فصار يرجح من الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليل. انتهى كلامه في روضة الناظرين. كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أول أمره متمسكا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وله اطلاع واسع على مؤلفات الحنابلة وكتب الخلاف في المذهب، وحفظ رحمه الله بعض المتون في ذلك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه على صورة النظم نحو 400 بيت، ثم شرحه شرحا مختصرا، ولكنه رحمه الله لم يرغب في ظهوره لأنه على ما يعتقده أولا من مسائل فقهية، وهذا دليل على تجرده وعلى عدم تقليده، وأنه يمتثل الدليل أينما كان ولا يتقيد بمذهب من المذاهب. أقبل رحمه الله تعالى على مؤلفات الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى إقبالا منقطع النظير. قال عن ذلك ابنه عبد الله الأكبر: وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. انتهى كلامه. وقد حصل له خير كثير بسبب اشتغاله بكتبهما، بكتب شيخ الإسلام وتلميذه، حصل له خير كثير في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة، وبسبب استنارته بكتب الشيخين أصبح لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، لأنه كما هو معروف أن الشيخين لا يتقيدان بمذهب من المذاهب، وإن كان قد درس في أول حياتهما على المذهب الحنبلي وأخذ منه مسائل كثيرة ووافقوا المذهب الحنبلي في مسائل عديدة، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا يتقيدون بهذا المذهب ولو ظهرت لهم الحجة في غيره. وهكذا كان عامة علماء السلف، إن كانوا قد ينتسبون إلى مذهب من المذاهب إما بسبب دراستهم الأولية أو بسبب ما توارثوه من مشايخهم وآبائهم وأجدادهم أو ما أخذوه من علماء بلدهم، ولكنهم بعد هذا لا يتقيدون بهذا المذهب إن رأوا الحجة في غيره من المذاهب. وهذا هو الامتثال والانقياد الصحيح الواجب على طلبة العلم وغيرهم. فكان رحمه الله يستنير بكتب الشيخين ولا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، وله رحمه الله حواشي على جميع الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي يذكر فيها انتقادات كثيرة ولكنها لم تطبع. وكان فقه الشيخ رحمه الله قد ارتبط بالتقعيد والتأصيل. الشيخ رحمه الله من البارعين في علم الأصول وقواعد الفقه، ولهذا كان فقهه رحمه الله مرتبطا بالتقعيد والتأصيل، وليس مأخوذا عن تقليد أو ذكر المسائل والفروع مجردة عن التأصيل. فله باع في أصول الفقه والقواعد الفقهية، فامتزج عنده الفقه بالفروع وربط الفروع بالقواعد رحمه الله. ويدل على تمكن الشيخ من هذين العلمين اختصاره لقواعد ابن رجب في 29 من عمره، اختصر قواعد ابن رجب رحمه الله وهو في 29 من عمره في كتاب أسماه تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب. وله رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه، وهي الأصول الجامعة، وهي رسالتنا هذه التي نود أن نشرحها في هذه الدروس. وأيضا له رسالة بعنوان طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. وهذا كله يدل على أنه كان رحمه الله أصوليا يقعد الأصول ويربط الفروع، فروع المسائل الفقهية، بالقواعد والأصول، وهذا من سعة علمه واطلاعه رحمه الله. وقد عني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أيضا بالفروق والتقاسيم الفقهية، وله كتاب في ذلك أسماه الأصول والقواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، كتاب جيد في الفروق والتقاسيم والمصطلحات وذكر القواعد والأصول. وقرأ رحمه الله عدة تفاسير حتى برع في التفسير، فألف تفسيرا جليلا في 9 مجلدات أو في 8 مجلدات على اختلاف النسخ، أسماه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا التفسير مشهور عند صغار طلبة العلم بل عند عوام الناس فضلا عن طلبة العلم المتقدمين وغيرهم من العلماء والمشايخ. بدأ رحمه الله في تأليف هذا التفسير وله من العمر 35 عاما، وأتمه وله من العمر 37 عاما، يعني في سنتين أتم هذا التفسير، كان عمره 35 عاما، وأتم هذا التفسير وله من العمر 37 عاما. فسره رحمه الله بالبديهية بفهمه وبصيرته وفطنته وفطرته التي فطره الله عز وجل عليها، فسره بالبديهية من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب تفسير ولا غيره. ودائما كان رحمه الله يقرأ، والتلاميذ كانوا يقرؤون القرآن ويفسره رحمه الله لهم ارتجالا من غير نظر في تفسير ولا في كتاب، ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده، ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة، حتى أن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص. قال الشيخ ابن عثيمين تلميذه ومن أكثر الناس تأثرا به، قال رحمه الله في مقدمة تفسير السعدي رحمه الله، قال فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من أحسن التفاسير، حيث كان له ميزات كثيرة، منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه يفهم عبارة الشيخ السعدي في تفسيره الراسخ في العلم كما يفهمها العامي وطالب العلم الناشئ. ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره. هناك مسائل في التفسير، هناك قصص، وهناك إسرائيليات، وهناك أشياء تذكر في التفسير ليس فيها إلا تشويش في فكر القارئ، وفيها أيضا إضاعة الوقت، حتى أن القارئ لهذه التفاسير قد يصعب عليه إتمامها، قد يصعب عليه إتمام هذه التفاسير بسبب هذه الإطالة وهذه الزيادات وهذا الحشو. أما تفسير الشيخ السعدي رحمه الله فقد تجنب الحشو والتطويل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويا تدعو الحاجة إلى ذكره، وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه على شيء واحد. كان لا يتوسع في ذكر الخلاف في التفسير، وإنما يذكر ما تقتضي الحاجة منه حتى يبقى الشيء النافع من ذكر هذا الخلاف في فهم القارئ، وأن لا يضيع عليه ويلتبس عليه الصواب بالخطأ والمقبول من المردود. يقول: ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات، تفسير خال من التحريف، فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه، فهو عمدة في تقرير العقيدة. يقول الشيخ ابن عثيمين: فهو عمدة في تقرير العقيدة، هو كتاب تفسير ولكنه في تقرير العقيدة السلفية عمدة في هذا العصر. ومنها، أي من مميزات هذا التفسير، ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم، وهذا يظهر جليا في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة، حيث استنبط منها رحمه الله 50 حكما في آية واحدة، استنبط 50 حكما، وكما في قصة داود وسليمان في سورة صاد. فهذه أيضا يدل على سعة فقهه رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين: ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة، من أفضل ما كتب في هذا الزمان من التفاسير رحمه الله، تفسير نافع في تربية الناس، في إصلاح النفس، في تهذيب الأخلاق. يقول أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة، كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي في تفسير هذه الآية ذكر من الآداب وذكر من الأخلاق ما يحتاجه الكثير من المسلمين في هذا الزمان. يقول الشيخ ابن عثيمين: ومن أجل هذا، أي من أجل هذه المميزات وهذه الخصائص، أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم. كل طالب علم سواء كان ناشئا أو كان متقدما أو كان شيخا يحتاج إلى هذا التفسير ولا يمكن أن يستغني عنه. فهذا دليل أيضا على سعة علمه في هذا العلم الشريف في علم التفسير. وللشيخ السعدي رحمه الله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيره ويجيب عنها رحمه الله، وله تعليقات شتى أيضا على كثير مما يمر عليه من الكتب. كان كثير التعليق على ما عنده أو على ما يقع بين يديه من كتب، فكان يعلق بخطه، ينتقد أشياء ويصحح أشياء ويعدل أشياء ويذكر أشياء ويفصل أشياء في مواضعها على حسب ما يراه في نظره رحمه الله. كان يعلق على هذه الكتب، وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جدا، حتى أنه كتب من الفتاوى وغيره شيئا كثيرا. وله رحمه الله عدة رسائل في علوم شتى نظمها في أبيات شعرية، فكان يحفظ النظم وكان ينظم رسائله في أبيات شعرية جيدة ومميزة وسهلة وفيها من المعاني الكبيرة بألفاظ يسيرة سهلة. وكان رحمه الله ما يكتبه من كتب ورسائل وينشرها بين الناس إنما كان يوزعها عليهم مجانا لا يطلب بها عرضا من الدنيا بل منها ما ينفقه على نفقته الخاصة كان ينشر هذه الرسائل ويوزع هذه الرسائل على أوساط الناس ومن هذه الرسائل ما ينفقه من نفقته الخاصة ومنها ما ينفق على نفقة المحسنين وقد عرض عليه القضاء مرارا فتركه رحمه الله وقد عرض عليه التدريس فأقبل إليه فكان يدرس في بعض المعاهد والمدارس وعرض عليه راتب بمبلغ 1000 ريال فرفضه رحمه الله وقال أنا أدرس وأعلم الطلاب محتسبا الأجر عند الله عز وجل فهذا من كمال زهده ومن كمال ديانته وورعه رحمه الله أما طريقة الشيخ رحمه الله مع طلابه فقد كانت للشيخ رحمه الله طريقة في التعليم فقد كان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما وأفضلهم تبيينا وذلك لأن طريقته في التعليم امتازت بصفات كثيرة هامة جعلت طلابه يتلذذون بدروسه ويواظبون عليها ومن أبرز هذه الصفات أنه كان يستشير تلاميذه في اختيار الكتب الأنفع من كتب الدراسة ويرجح ما عليه رغبة أكثرهم فإذا تساووا في الاختيار يكون حكما في الترجيح فكان من صفاته أنه يستشير تلاميذه في اختيار الكتب الصفة الأخرى كان رحمه الله يخصص المكافآت أو الجعل لمن يحفظ المتون من طلابه تشجيعا لهم وتحفيزا لزملائهم وكان رحمه الله يقيم المناظرات بين طلابه المحصلين المتقدمين المعروفين لشحذ أفكارهم وصقل أذهانهم وتعويدهم إقامة الحجة والبرهان كان يقيم فيما بينهم مناظرات وهو جالس ويسمع ويناقش ويشارك معهم ويفعل ذلك لشحذ أفكارهم وتعويدهم على إقامة الحجة والبرهان وعلى الامتثال والانقياد للدليل ومن صفاته رحمه الله مع طلابه كان يطرح المسائل على الطلاب ليختبر أذهانهم يطرح عليهم بعض المسائل الفقهية ومسائل أخرى في الأصول وفي المصطلح وغيرها والتفسير كان يطرح المسائل على الطلاب ليختبر أذهانهم ويعتمد أحيانا تغليط نفسه أمامهم ليرى من هو حاضر الذهن ممن هو شارد وليعرف الفطنة من غيره كان يحاول أن يغلط نفسه أحيانا بين طلابه لماذا؟ ليرى من هو حاضر الذهن والقلب وشاهد في جلسته وليس بغافل عن درسه ممن شرد ذهنه عن الدرس ثم ليعرف أهل الفطنة من غيرهم من طلابه رحمه الله ومن صفاته مع طلابه كان عند ذكره للمسائل الخلافية يقرر القول الراجح بأدلته ثم يذكر القول الآخر بأدلته فتصبح هناك أدلة للقول الراجح وأدلة للقول الآخر ثم يوسط نفسه رحمه الله حكما في المسألة ويستطرد بذكر نظائر المسألة كل ذلك يفعله بفصاحة وبلاغة بديهية رحمه الله وكان أيضا من صفاته بعد انتهاء الجلسة يطلب من 3 من طلابه إعادة ما يستحضروه من التقرير ويدور عليهم ليختبر قوة حفظهم وفهمهم كان يطلب من طلابه أن يعيدوا ما قرره في درسه زيادة في الفهم وزيادة وتأكيدا في الحفظ رحمه الله وكان أيضا يناقشهم بعد يوم فيما مضى شرحه بعد أن ينتهي الشرح ويأتي اليوم الآخر يناقشهم فيما مضى من شرحه في درسه مما كان يدفع الطلاب على الحرص وعلى الاستذكار وتثبيت المعلومات. وكان رحمه الله يحرص على طلابه حرصا تاما ويتفقدهم عند غيابهم تفقدا دقيقا، مما كان يجعل تلاميذه يراعون المواظبة لملاحظته وعدم غفلته. طلاب إذا رأوا شيخهم ومعلمهم يسأل عنهم ويراعي أحوالهم ويراعي مستواهم فإنهم يحاولون المواظبة ويحاولون القراءة والتميز في دروسهم. لماذا؟ لأنهم يشعرون أن شيخهم ليس بغافل عنهم. وكان رحمه الله يلاطفهم ويداعبهم تحبيبا لهم في طلب العلم. فهذه صفات قد ميزت الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ولأجل ذلك فقد انتفع بعلمه خلق كثير وتخرج على يديه عدد كبير من طلبة العلم البارزين المحصلين رحمه الله الجميع. وأما مشايخه، مشايخ الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فلقد تلقى الشيخ رحمه الله أنواع العلوم على كثير من العلماء، بعضهم من عنيزة وبعضهم من الوافدين إليها، وبعضهم ذهب إليهم في بلادهم، ذهب إليهم الشيخ ابن سعدي في بلادهم. وذكر جميعهم يصعب، ولكن فيما يلي نذكر جملة منهم مع إعطاء نبذة بسيطة عنهم وعن أنواع استفادته من كل واحد منهم. فمن شيوخه الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه الشيخ وأخذ عنه التفسير والحديث وأصولهما. وكان الشيخ ابن سعدي رحمه الله يصف شيخه ابن جاسر يصفه بحفظ الحديث والورع والزهد ومحبة الفقراء ومواساتهم، وكثيرا ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه ذلك الفقير مع حاجته إليه وقلة ذات يده رحمه الله. هذا كان شيخه، فماذا يكون التلميذ؟ وأيضا من شيوخه الشيخ محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن صالح الشبل، وأخذ عنه الفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية. ومن شيوخه الشيخ عبد الله بن عائض العويضي الحربي، أخذ عنه الفقه وأصوله وعلوم اللغة. وأخذ أيضا من الشيخ صالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم القاضي، أخذ عنه التوحيد والتفسير والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه الشيخ رحمه الله ولازمه ملازمة تامة حتى توفاه الله، الشيخ صالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم القاضي رحمه الله. وكان هو الذي يقرأ على الشيخ، كان الشيخ ابن سعدي هو الذي يقرأ على شيخه الشيخ صالح بن عثمان القاضي، كان يقرأ على الشيخ في الدرس والشيخ يقرر على قراءته. ولقد بدأ القراءة على الشيخ بعد وفاة عبد العزيز الغرير الذي كان يقرأ على الشيخ، وكان الشيخ ابن سعدي رحمه الله له صوت حسن رخيم لا يمله سامعه. ومن شيوخه أيضا الشيخ محمد ابن عبد الله ابن حمد ابن محمد ابن سليم، وقد رحل له الشيخ في بريدة وأخذ عنه التوحيد وغيره. وأيضا من مشايخه الشيخ علي بن ناصر بن محمد أبو وادي، أخذ عنه الحديث في الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك، وأخذ عنه أيضا التفسير وأصوله وأصول الحديث. ومن مشايخه الشيخ إبراهيم بن صالح ابن إبراهيم بن محمد بن عيسى القحطاني، أخذ عنه أصول الدين. والشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن مانع، أخذ عنه علوم اللغة العربية. والشيخ صعب بن عبد الله بن صعب التويجري رحمه الله أيضا من مشايخه. والشيخ علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد السناني، أخذ عنه أصول الدين. والشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي رحمه الله قرأ عليه الشيخ لما قدم إلى عنيزة وجلس فيها للتدريس سنة، قرأ عليه الشيخ وأخذ عنه التفسير والحديث ومصطلح الحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف وغيرهما، وأخذ عنه إجازة بالرواية. هؤلاء هم أشهر مشايخ الشيخ ابن سعد رحمه الله. وأما تلاميذه فقد تتلمذ على الشيخ خلق كثير يصعب حصرهم، منهم الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، خلف شيخه في إمامة الجامع بعنيزة وفي التدريس والوعظ والخطابة، وكان من أكثر الناس تأثرا به. وأيضا من تلاميذه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وهو عضو هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. ومن تلاميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، وهو عضو الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل. والشيخ عبد الله بن محمد المطرودي، كلهم قد توفوا رحمهم الله. والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، والشيخ محمد بن منصور الزامل، والشيخ عبد الله بن محمد الزامل، والشيخ عبد الله بن حسن آل بريكان، والشيخ عبد الله بن محمد العوهلي، والشيخ محمد بن صالح الخزيم، والشيخ عبد الرحمن بن محمد المقوشي، والشيخ حمد بن محمد البسام، والشيخ إبراهيم بن عبد العزيز، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضري، والشيخ حمد بن إبراهيم القاضي، والشيخ عبد الله بن محمد الفهيد، والشيخ سليمان بن صالح البسام، وغيرهم من المشايخ كثر كانوا يأخذون عنه العلم، وأكثرهم كانوا قضاة ومدرسين ودعاة ومشايخ وأئمة في مساجدهم وفي مناطقهم وبلداتهم. وأما مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى، فكان رحمه الله تعالى ذا عناية بالغة بالتأليف، فشارك في كثير من فنون العلم، فألف في التوحيد والعقيدة، وألف في التفسير وأصوله، وألف في الفقه وأصوله، وألف في الحديث ومصطلحه، وألف في الآداب والأخلاق وغيرها من المؤلفات، ألف في ذلك أشياء كثيرة، وله خطب كان يخطب يوم الجمعة، وله خطب عظيمة وفيها فوائد مفيدة. وأما مؤلفاته رحمه الله تعالى فهي كثيرة جدا، نذكر من ذلك الأدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، وكتابه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وله عنوان آخر هذا الكتاب باسم إرشاد أولي الأبصار والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطريق مرتب على السؤال والجواب بهذا العنوان. وله كتاب أيضا انتصار الحق، ورسالة بهجة قلوب الأبرار، وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار، وكتاب أيضا التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب وتوضيح الكافية الشافية، وكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ورسالة التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، وأيضا كتاب تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، وتفسيره المعروف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأيضا ملخصه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وله كتاب أيضا الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي في فقه الحنابلة، وكتاب في الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلمين وما فرضه الله عليهم في كتابه نحو دينهم وهيئتهم الاجتماعية، وأيضا كتاب الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، وله رسالة في حكم شرب الدخان، وله كتاب جمع بعنوان الخطب المنبرية على المناسبات، والدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية، وعنده الدرة المختصرة في معاني دين الإسلام، وكذلك عنده الدلائل القرآنية في أن العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي، وكتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، ورسالة في القواعد الفقهية، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، وعنده أيضا الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، وعنده سؤال وجواب في أهم المهمات، وعنده طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وعنده فتاوى بعنوان الفتاوى السعدية، وعنده أيضا فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد، ورسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، ورسالة الفواكه الشهية في مجلد الفواكه الشهية في الخطب المنبرية في جمع خطبه رحمه الله تعالى، وعنده أيضا رسالة أو كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن، والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وعنده أيضا كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، وآخر مجموع الخطب في المواضيع النافعة، ومجموع الفوائد واقتناص الأوابد والمختارات الجلية من المسائل الفقهية، وعنده أيضا كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية ومنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وعنده كتاب المناظرات الفقهية، وأيضا منظومة في أحكام الفقه ومنظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، وعنده رسالة وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين الدين، وعنده رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ورسالة أخرى يأجوج ومأجوج حدثت بسببها مشكلة بسبب ذلك من بعض الحاقدين عليه، ثم دفع الله عز وجل ذلك ورفع شأنه فيها. كما قامت دار صالح بعنيزة بجمع مؤلفات الشيخ رحمه الله ورتبت هذه المؤلفات على النحو التالي: التفسير في 8 مجلدات، تفسيره في 8 مجلدات، الحديث كلامه في الحديث وفي أصول الحديث وفي مصطلح الحديث جمع في مجلد، العقيدة الإسلامية كلامه في التوحيد والعقيدة جمع في مجلد، الفقه وأصوله جمع في مجلدين، الثقافة الإسلامية دعوته وكلامه في مسائل الاجتماع وفي مسائل الجهاد وفي غيرها وفي مسائل الأخلاق والآداب، الثقافة الإسلامية جمع في مجلدين، الخطب خطب الشيخ جمعت في مجلد، الفتاوى جمعت في مجلد، ومختصر التفسير وأصوله أيضا جمع في مجلد. وأما وفاته رحمه الله تعالى فقد أصيب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قبل وفاته ب5 سنوات بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، فكان يعتريه مرة بعد مرة وهو صابر عليه، وكانت أعراض المرض تبدو عليه بعض الساعات في الكلام فيقف، كان إذا تكلم وتأتيه أعراض المرض فيقف ولا يستطيع الكلام، ولو كان يقرأ القرآن ثم بعد ذلك يعاود فيتكلم، فاهتمت به الحكومة آنذاك، حيث أرسل له الملك سعود رحمه الله طائرة خاصة وفيها طبيبان، قرر بعد الكشف عليه سفره للعلاج في لبنان وصحباه في السفر. سافر رحمه الله إلى بيروت في 73 و300 من الهجرة، وبقي هناك شهرا يعالج حتى شافاه الله ونصحه الأطباء بالراحة وقلة التفكير والإجهاد، واجتمع في سفره هذا بعدد من العلماء وتعرف بجملة من الفضلاء، منهم العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ثم رجع إلى عنيزة فباشر فيها أعماله، لكنه رحمه الله لم يصبر على ترك العلم، فقام فيها تعليما وإمامة وخطابة وتأليفا وبحثا، وكان يقول لمحبيه المعاتبين: إن راحتي في مزاولة عملي، لكن المرض صار يعاوده ثم يشفى، ولا يصده ذلك عن الخروج إلى طلابه، ويحدث معه رعدة وسكتة لا يقدر معها على الكلام، وتبقى دقيقة واحدة ثم تزول بدون تألم سوى برد يتلوه عرق. وفي شهر جماد الآخرة 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض أكثر مما كان، وصار معه مثل البرد والقشعريرة. وفي ليلة الأربعاء من الشهر المذكور وبعد فراغه من صلاة العشاء أحس رحمه الله بثقل وضعف في الحركة، فأشار إلى أحد تلاميذه بأن يمسكه ويذهب معه إلى البيت، ففعل. فهرع معه أناس من الحاضرين، فلم يصل إلى البيت إلا وقد أغمي عليه، ثم أفاق رحمه الله بعد ذلك، فحمد الله وأثنى عليه، وتكلم مع أهله والحاضرين بكلام طيب، ثم عاوده الإغماء مرة أخرى فلم يتكلم بعد ذلك. فلما أصبحوا صباح الأربعاء دعوا الطبيب، فقرر أن معه نزيفا في المخ، وإن لم يتدارك فورا فإنه سيموت. فأبرقوا لابنه وللملك فيصل ولي العهد رحمه الله برقية، فأصدر أمره عاجلا بكل ما يلزم. فقامت طائرة خاصة وفيها مهرة من الأطباء والعلاجات إلى مدينة عليزة، وكان معهم ابنه الأكبر عبد الله، ولكن الجو كان مليئا بالغيوم والرعد والبرق والعواصف الشديدة، وفيها أمطار في تلك الأيام قد تتابعت أكثر من شهر، تهدمت منها البيوت ونزلت أخشاب سطوح المساجد، فلم يساعد الجو على هبوط الطائرة، فرجعت من حيث أتت، ثم رجعت من الغد صباح الخميس لمحاولة الهبوط، فتلقت مكالمة وهي في الجو بوفاته، فرجعت من حيث أتت. توفي الشيخ ابن سعد رحمه الله في بلدته في عنيزة في القصيم قبل طلوع فجر يوم الخميس الموافق 23 من جماد الآخرة لعام 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن 69 سنة، عمره 69 سنة. وأخروا الصلاة عليه إلى الظهر لعل أحد أبنائه يدركه، فلم يدركه أحد منهم، وصلي عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في حشد كبير لم يشهد له مثيل، جمع أهل البلد قاطبة والمدن المجاورة. وأما ثناء العلماء على الشيخ ابن سعد رحمه الله، ونختم بهذا، فلقد أشاد كثير من العلماء بفضل الشيخ ابن سعد وعلمه وحسن خلقه وطيب معشره وحبه للخير، بل كان رحمه الله محل إعجابهم وثنائهم، فوصفوه بحميد الأفعال ونعتوه بطيب الخصال. وإليكم جملة ممن قال فيه من أهل العلم، قال فيه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كان رحمه الله أي بن سعدي كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام إلا فيما تترتب عليه فائدة. يقول رحمه الله: جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، وكان متواضعا حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. وقال فيه الشيخ محمد بن حامد، محمد حامد الفقهي رحمه الله: لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أكثر من 20 سنة، فعرفت فيه العالم السلفي المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق وينقب عن البرهان الوثيق فيمشي وراءه لا يلوي على شيء. يقول: عرفت فيه العلم السلفي الذي فهم الإسلام الفهم الصادق، وعرف فيه دعوته القوية الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القوية الكريمة النقية. انتهى كلام الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله. وقال فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: إن من قرأ مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وتتبع مؤلفاته وخالطه وسبر حاله أيام حياته، عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا وتعليما، ووقف منه على حسن السيرة وسماحة الخلق واستقامة الحال وإنصاف إخوانه وطلابه في نفسه وطلب السلامة فيما يجر إلى الشر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق فرحمه الله رحمة واسعة. انتهى كلام الشيخ عبد الرزاق العفيفي. وقال فيه تلميذه النجيب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال: إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه، حيث كان يعامل كل من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله، ويتفقد الفقراء فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه، وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس، وكان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة، حيث يواجهه توجيها يحصل به عذر من هفى. وقال فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لقد تأثرت كثيرا بشيخي عبد الرحمن السعدي رحمه الله في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبهذا تنتهي هذه الترجمة لهذا المؤلف الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وقد استفدنا هذه الترجمة من مصادر كثيرة، وذكرنا فيها شيء من الزيادات وشيء من التصرف، من ذلك رسالة ماجستير لعبد الرزاق عبد المحسن العباد بعنوان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، وأيضا من المراجع علماء نجد خلال 8 قرون الشيخ عبد الله البسام، وكتاب أيضا روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي محمد بن عثمان، وأيضا من مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ بن سعدي، وأيضا من كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وأيضا من كتاب مقدمة كتاب الرياض الناظرة للشيخ بن سعدي الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، ومقدمة تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ ابن سعدي أيضا في دراسة وتحقيق عبيد ابن علي العبيد، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله تعالى فيكم.